بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بتشعشع أنوار المصطفى المجتبى، فأحسن البلاغ عن الله سبحانه وتعالى، وأجاد في النبأ. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه مرجع الأمر كما منه ابتداؤه، وكان منه مفتتحه وإليه انتهاؤه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه ونجيه وخليله، صفوته من البرية ذي الرتبة العلية والمنزلة الرفيعة السنية، صلى الله وسلم وبارك وكرم في كل نفس ولمحة عليه وعلى آله أهل الطهارة وأصحابه الكرام وعلى من تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم القيامة، وعلى ساداتنا الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى، وعلينا معهم وفيهم. وبعد، فقد مر بنا ذكر عدد من الوفود التي وفدت إلى المدينة المنورة إلى سيدنا المجتبى المصطفى محمد، كان آخر من ذكرنا من الوفود في 11 وفد نذكره: وفد جعدة، وفد الرقاد بن عمرو، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بالفلج قطعة وضيعة، وكتب له كتابا كما ورد عليه منهم نابغة الشاعر، وألقى على النبي صلى الله عليه وسلم من شعره وأعجبه، ومنه ما سبق ذكره في قوله: وإنا لقوم ما نعود خيلنا إذا ما التقينا أن تحيد وتنفرا، وننكر يوم الروع ألوان خيلنا من الطعن حتى نحسب الجون أشقرا، وليس بمعروف لنا أن نردها صحاحا ولا مستنكرا أن تعقرا، بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال: قلت إلى الجنة. قال: فنعم، إذن إن شاء الله. أو قال: كذلك إن شاء الله. نعم، كذلك إن شاء الله. الله أكبر. وأنشد من الأبيات على نفس القاف يقول: فلا خير في حلمي إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا. فقال صلى الله عليه وسلم: أجدت وصدقت، لا يفضل الله فاك، لا يفضل الله فاك. يقول الراوي: رأيته وقد أتى علي 120 عاما، 120 سنة، وما ذهب له سن. يقول: ولقد رأيت سنه كأنها البرد المنهل، ها، لا سقطت له سن ولا تفلتت من أثر دعوة المصطفى. نذكر في 12 وفد من الوفود وفد بني البكاء. يقول ابن سعد: وفد من بني البكاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم 93 نفر: معاوية بن ثور بن عبادة بن البكة، وفد إلى المدينة للقاء نبينا، وعمره يوم وفد 100 سنة. هذا الشايب تحرك من بلده لما سبق القضاء بسعده حتى دخل المدينة ورأى الطلعة الحسينة، واجه نبيكم حبيب الله، ومعه ولد كان به بر اسمه بشر، بشر بن معاوية بن ثور في 100 سنة، والفجيع بن عبد الله بن جندة، وعبد عمر البكائي هو الأصم، سماه النبي عبد الله. جاءوا المدينة فأمر لهم نبينا بمنزل وضيافة، فأضيفوا في ضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازهم، وكتب للفجيع كتابا من محمد النبي للفجيع ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأعطى الله ورسوله وأعطى من المغانم خمس الله ونصر النبي وأصحابه وأشهد على إسلامه وفارق المشركين فإنه آمن بأمان الله وأمان محمد. أخذ الكتاب الفجع وكانوا يرون أنه أمان في عالم الأوضاع التي يعيشونها في الدنيا، وكانوا يرون أن في هذا أمان ممتد إلى ما وراء ذلك، أمان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فحياهم الله من قوم خبأت لهم الأقدار أكرم خبيئة وعثروا على الكنز المطلسم، فجعلهم الله أصحاب حبيبه خير بريته. هذا قلنا سمى عبد الله، سمى عبد الرحمن اسمه من عبد عمر الأصم، سماه صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، ثم كان من أهل الصفة عبد الرحمن، هذا عشق الجلوس في المدينة وجلس مع أهل الصفة في العبادة والسعادة رضي الله عنه. هذا الشائب صاحب 100 سنة، 100 سنة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أتبرك بمسك وقد كبرت سني، وإن ابني هذا بر بي، فامسح وجهه يا رسول الله. رفع النبي يده مسح وجه ابن بشر بن معاوية، فكانت في وجهه مسحة النبي كأنه غرة ودامت معه رضي الله تعالى عنه. وأعطاه صلى الله عليه وسلم أعنز برك عليه، كانت عفرة يعني لها بياض غير خالص، أخذها معه فتباركت ملأت الوادي عنده، حتى أنه قد يصيبهم القحط والجذب في البلد إلا جماعة معاوية هذا ما يجذبون ولا يصيبهم القحط، لا هم ولا غنمهم من الأعنز التي توالدت عندهم اللي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يقول الشعر حفيد معاوية هذا محمد بن بشر بن معاوية بن ثور بن عبادة، يقول في أبياته: وأبي الذي مسح الرسول برأسه ودعا له بالخير والبركات، أعطاه أحمد إذ أتاه أعنزا عفرا نواجل ليس باللجنات، يعني ليست قليلة اللبن، يملأن وفد الحي كل عشية ويعود ذاك الملء بالغدوات، بوركنا من منح وبورك مانحا وعليه مني ما حييت صلاتي، وعليه مني ما حييت صلاتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحياهم الله من أسر تشرفت بخير البشر سنة الوفود، وكم أدركوا من عطاء غير محدود. في 13 وفد نذكره: وفد هلال بن عامر، قدم نفر من بني هلال بن عامر فيهم عبد بن عوف، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسمك؟ قال: عبد عوف. قال: بل أنت عبد الله. فسمى عبد الله وأسلم. منهم قبيصة بن المخارك، قال: يا رسول الله، إني حملت عن قومي حمالة، عن دين تدينته في قضية لهم وأمر نزل بهم، فأعني فيها. قال هي لك في الصدقات إذا جاءت. وجاءت هذه القصة في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله، يقول عن قبيصة هذا ابن مخارق الهلالي: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث. هذا حكم من أحكام الشريعة في السؤال، سؤال الناس شيئا من المال. إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: رجل تحمل حمالة، مثل قصته، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، بس إذا وجد ما يؤدي به حمالته يحرم عليه السؤال. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، ما بقي له شيء من الكوارث جاءت ونزل، قال فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلان فاقة، يشهد ثلاثة من العقلة من قومه أن هذا فقير محتاج، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. يقول له صلى الله عليه وسلم: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. الله، وكان هذا تعليمه صلى الله عليه وسلم وإرشاده لأمته والوفود الذين يفدون عليه، منهم من بني هلال بن عامر وفد عليه صلى الله عليه وسلم زياد بن عبد الله بن مالك بن بجير، دخل المدينة وكانت خالته سيدتنا أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، فتوجه إلى منزل ميمونة ودخل إلى الحجرة، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عند أهله هذا الرجل الشاب، من يعرف انه من قبيلتها، ما كان يعرف له المحرميه، فتغير وجهه ورجع، فصاحت سيدتنا ام ميمونه تقول: انه ابن اختي يا رسول الله، انه ابن اختي. فدخل دخل عنده وجلس وكلمه وساله وخرج معه الى المسجد، ما خرج، وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الظهر في المسجد. لما خرج من الصلاة عند المسجد دعا زياد هذا اللي هو ابن أخت ميمونة، وضع يده على رأسي ثم حدرها على أنفي، هطرف أنفي. كان بنو هلال يقولون: ما زلنا نتعرف بركة، نتعرف البركة في وجه زياد. الله الله، حتى خاطب بعض الشعراء ولده علي يقول له: يا ابن الذي مسح النبي برأسه ودعا له بالخير عند المسجد، يشير لهذه الوقعة لما صلى الظهر مع النبي ثم خرج النبي فدعاه ومسح عليه. قال: يا ابن الذي مسح النبي برأسه ودعا له بالخير عند المسجد، أعني زيادا لا أريد سواه من غائر أو متهم أو منجدي، ما زال ذاك النور في عرنينه حتى تبوأ بيته في الملحد، ما زال ذاك النور في عرنينه حتى تبوأ بيته في الملحد. كم من بركات في مسح يد خير البريات، ومن يعرف قدر هذه اليد غير الواحد الأحد الذي أهب علينا نسيما من معاني قدرها، فقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. اللهم صل عليه. ثم نذكر في رابع عشر وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفد بني قشير، بني قشير بن كعب، وفد منهم نفر قبل حجة الوداع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم ثور بن عروة بن عبد الله أسلم وأقطعه النبي صلى الله عليه وسلم قطعة وكتب له كتاب، منهم حيدر بن معاوية بن قشير، منهم قرة بن هبير بن سلمة الخير، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وكساه بردا وأمره أن يتولى أمر الصدقة في قومه، أنه رأى فيه جد وأمانة فأمره يتولى جمع الصدقة. ولما رجع قرة يقول حباها رسول الله إذ نزلت به وأمكنها من نائل غير منفدي، فأضحت بروض الخضر وهي حديثة وقد أنجحت حاجاتها من محمد عليها فدن لا يردف الدم رحله تروك لأمر العاجز المتردد عليهم رضوان الله. وفيما نذكر من 15 وفد، وفد على سيدنا المصطفى، وفد بكر بن وائل، وهؤلاء كان في أخبارهم أن بكر بن وائل قدم مكة في الحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ائتهم واعرض عليهم، أتاهم يعرض عليهم الإسلام. أيام الحج أيام النبي كان يعرض نفسه على القبائل قبل الهجرة وقبل أن يبايعه الأنصار، فقالوا حتى يجيء شيخنا حارثة. لما جاء شيخهم هذا حارثة أخبروا الخبر، قالوا هذا صاحب محمد يقول إن محمد مرسل من عند الله ويدعونا إلى الإيمان والتوحيد ومكارم الأخلاق. قال حارثة إن بيننا وبين الفرس حرب، نحن في منطقتنا وقبيلتنا هناك بيننا مشادة، نحن فارس بأطراف أرضنا ويغزوننا، فإذا فرغنا مما بيننا وبينهم عدنا نظرنا فيما تقول نفكر وذهبوا التقوا في منطقة اسمها ذيقار مع جنود فارس. شيخهم هذا مما عنده من العقل وبعض الكياسة تهدي، قال لهم ما اسم الرجل الذي دعاكم إلى ما دعاكم إليه؟ قالوا له محمد. قال هو شعركم، هو ذا شعركم في الحرب مع الفرس محمد. فنصروا على الفرس وهزموه، تبلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بي نصروا، ببركاته صلى الله عليه وسلم بي نصروا. الله أكبر. هذا كان من شان بني بكر بن وائل. وجاء في الرواية كما يرويها أيضاً ابن حجر عن عمير بن حاجب عن جده يزيد بن شهاب يقول وفدت أنا وخمسة من بني بكر بن وائل، أحدهم مرثد بن ضبيان، وشهدت مرثداً مرثد واحد من الخمسة الذين وفدوا معه، وكان مرثد قد شهد حنين وكساه النبي صلى الله عليه وسلم حلتين، كتب معه كتاب إلى قبيلته بكر بن وائل أن أسلموا تسلموا. جاء برواية صحيحة وأن الكتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بكر بن وائل أسلموا تسلموا. أتجاوب ما عندهم حد يقرأ، قال ما وجدنا رجل يقرأ إلا رجل من بني صنيعة قبيلة فيهم كانوا يسمون بني الكاتب، فيهم بعض من يكتب ويقرأ، أصل الرجل. ثم كان وفدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوفد وفد بكر بن وائل على رسول الله، ورجل منهم قال له تعرف قس بن ساعدة؟ قالوا صلى الله عليه وسلم نعم ليس هو منكم، هذا رجل من إياد تحنف في الجاهلية إياديه، لكن كان يعيش معه، فوافى عكاظ والناس مجتمعون فكلمهم بكلامه الذي حفظ عنه. قال يقول أن قس هذا له خطب في الأسواق حضرها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها قبل أن ينبأ عليه الصلاة والسلام، وفيها مما أخذ من العلم إشارة في حديثه إلى قرب بعثة النبي، والنبي كان حاضر عنده ما هو داريبه. وكان على التوحيد، وكان يقول ليس الأمر عيش الناس في الحياة وذهابهم، لابد بعد هذا الحياة حياة، فكان على سبحان الله على أثار في الإيمان. قس بن ساعدة خطيب من خطباء العرب، وكان في الوفد جماعة منهم بشير بن الخصاصية وعبد الله بن مرثد حسان بن حوط، كان حسان هذا شريف في قومه مقدم فيهم، وكان هو مقدم الوفد، وافد بكر بن وائل للنبي صلى الله عليه وسلم، عاش إلى زمن سيدنا علي وشهد معه وقعة الجمل. يقول بعض أولاده أن ابن حسان بن حوط وأبي رسول بكر كلها إلى النبي. أندر في جيل التابعين سرت المفاخر كلها في تمجيد الحق والرسول والاتصال بالحق والرسول والوحي والمصطفى صلى الله عليه وسلم، فنشأ الجيل الصالح المبارك لفتح الله بهم الفتوح. كان في من وفد معهم قديم عبد الله بن أسود بن شهاب بن عوف، كان ينزل في اليمامة، فذهب باع ما كان له باليمامة وهاجر وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بجراب من تمر، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. وعن بهية بنت عبد الله من بكر بن وائل قالت وفدت مع أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في الوفد الذين وفدوا من بني بكر، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فبايع الرجال وصافحهم وبايع النساء ولم يصافحهن كما هو عادته في المصافحة في صلى الله عليه وسلم، فكان يبايع النساء كلاما، ويروى أنه قد يمد لهن رداءه الشريف صلى الله عليه وسلم فيمسكنهم، فبايع الرجال وصافحهم وبايع النساء ولم يصافحهن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت كانت صغيرة بنت الطفل حاضرة معه، فنظر لي فدعاني مسح براسي ودعا لي ولولدي، قال فأنجبت أولاد كثير مباركين، فبلغوا أولادها ذكر وإناث 60، 40 رجل 20 امرأة. تباركت هذا سبحان الله. قالوا استشهد من أولادها 20 في الجهاد في سبيل الله، هذه دعوة البركة. هي طفلة كانت صغيرة، ها الحمد لله على وجود رسول الله، هذا يجعل لنا نصيب من البركة التي دعا بها. ثم نذكر في 16 وفد يفيدون إليه صلى الله عليه وسلم، وفد بني شيبان، وفد عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجل وامرأة، جاء فيهما في كتب السيرة حديثان، الأول عن حرملة الشيباني يقول خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عنده حتى عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتحل، قال فلمت نفسي وقلت والله لا أذهب حتى أزداد من العلم عند رسول الله، فأقبل حتى قمت قلت يا رسول الله ما تأمرني أن أعمل؟ قال يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر، انصرفت حتى أتيت رحلي ثم رجعت حتى قمت مقامي وقريب منه، قلت يا رسول الله ما تأمرني أن أعمل؟ قال يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر وانظر الذي تحب أذنك إذا قمت من عند القوم أن يقولوه لك فأته، والذي تكره أن يقولوه لك إذا قمت من عندهم فاجتنبه. فلما رجعت تفكرت فإذا هما لم يدعا شيئا، اتي عن المعروف اجتناب المنكر، وراح يعمل على هذا الأساس، فطاب له البناء، طاب له البناء في الحس والمعنى، نعم الذين أخذوا أسس بنائهم من عندي خير بناء. وقيل بنت مخرمة التميمية الثانية التي وردت عليه صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، قالت هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع حريث بن حسان وافد بني بكر بن وائل، وذلك أني خرجت إلى أخت لي كانت متزوجة في بني شيبان أبتغي الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا عندها ليلة من الليالي تحسبني نائمة إذ جاء زوجها من السامر قال وأبيك لقد وجدت لقيلة صاحب صدق. قالت أختي من هو؟ تقول هي تظنونها نائمة. قال حريث بن حسان الشيباني غاديا وافد بكر بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا صباح الصبح بيمشي. فقالت أختي الويلي لا تخبر بهذا أختي، فتذهب مع أخي بني بكر بن وائل بين سمع الأرض وبصرها ليس معها من قومها رجل. قال لا ذكرته لها خلاص ما وافقش الكلام ما عجبش وما بغيتي على أختش تروح مع هذا الرجل ورجل أمين معروف خلاص تركنا ذلك. كان هذا حتى في الجاهلية عندهم ما تسافر المرأة إلا ومعها أحد من قومها، وجاء الإسلام بخصوص المحرم يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر في بعض رواياته مسيرة ثلاث إلا ومعها زوج أو ذو محرم منها. قالت وأنا غير ذاكرة لهذا، خلاص أنت اسكت وأنا بسكت ما كأن احنا درينا بعد خلها تبقى لهم حتى نحصل أحد من قومنا. قالت فغدوت إلى جملي وقد سمعت ما قالها ظنوها نائمة عندهم سمعتهم متحدثون. قالت فشددت عليه ثم نشدت عنه وين فوجدته غير بعيد، سألت صحبة قال نعم وكرامة وركابه منه، فخرجت معه صاحب صدقين حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلوا المدينة وقت الفجر، جاءوا إلى عند المسجد والصفوف قائمة يصلون والحبيب يصلي بهم. طاب من صباح وفدنا قديمنا عند مسجد وهو يصلي بالناس صلاة الغداء صلاة الفجر، وقد انقيمت حين انشق الفجر والنجوم شابكة في السماء عدالة لا تزال ترى النجوم والرجال لا تكاد تعارف من ظلمة الليل، فغلس فصففت مع الرجال قريب من عند صفوف الرجال، كنت امرأة حديثة عهد بجاهلية، فقال للرجل الذي يليني من الصف امرأة انت ام رجل؟ لانه عاده غلس قلت لا بل امرأة. قال انك كنت تفتنيني صلي مع النساء وراك ارجعي هناك النساء صفوفهن خلفنا معهمنا. قلت واذا ورائي التفت صف من النساء عند الحجرات ما رأيته حين دخلت، فكنت معهن صلوا وكملوا الصلاة يذكرون جلست معهم إلى أن طلعت الشمس، حتى إذا طلعت الشمس ضوء أشرق دنوت فجعلت إذا رأيت رجلا ذا رواء ويرتم طمح لي بصري لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفت لي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت حتى جاء رجل قد ارتفعت الشمس قال السلام عليك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالت وعليه تعني النبي صلى الله عليه وسلم أسمال ملببتين ومعه عسيب نخلة مقشور غير خوصتين في أعلاه، كان يحب يمشي بالعصا وقد يأخذ من عسيب النخل جريدة يمشي بها صلى الله عليه وسلم، قد قشرت باقي فقط في أعلاه خوصتين باقية ماسكة وهو قاعد من القرفصة في مسجده الشريف. قالت تقول فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة رعدت الفرق فداخلتها الهيبة والخوف وصارت ترتعد لما رأيت. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في جلساته جلس وهو قاعد القرفصة جلس عليه الصلاة والسلام في مكانه من المسجد فلما وقع بصرها عليه ارتعدت من جلال وجهه. فقال له جليسه حسبها بقى. يا رسول الله أرعدت المسكينة لوحد مرهنا ارتعدت لما رأتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ولم ينظر لي وأنا من جنبه عند ظهره: يا مسكينة عليك السكينة، عليك السكينة. فلما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت السكينة في قلبه، فبمجرد ما نطق بها وقال لي يا مسكينة، أشار لي بيده وما التفت إلي، أشار لي بيده يقول يا مسكينة عليك السكينة. قالت لما نطق بها نزلت السكينة فيه، وذهب الله ما كان أدخل قلبي من الرعب. وتقدم صاحبي أول رجل فبايعه على الإسلام، عليه وعلى قومه، عن قومه من وراءه. وقال يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهنة لا يجاوزها إلينا منهم إلا مسافر أو مجاور. قال الغلام اكتب له بالدهنة لا يجاوزها إلينا إلا مسافر أو مجاور، مجاوز يعني متوجه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا له. فلما رأيته قد أمر له بها شخص بي وهي وطني وداري. قلت يا رسول الله إنه لم يسألك السوية من الأرض سألك، إنما هذه الدهنة مقيد الجمل ومرعى الغنم ونساء التميم وأبناؤها وراء ذلك. قال امسك يا غلام. صدقت المسكينة، المسلم أخو المسلم، يسعهما الماء والشجر ويتعاونان. الله. فأنقذت الموقف وصارت تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يستمع له يجيب عليه. ذكرت ابنا لها قد مات بعد صحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذت تبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفا، فإذا حال بينه وبين من هو أولى به منه استرجع. ثم قال ربي أنسني ما أمضيت وأعني على ما أبقيت، والذي نفس محمد بيده، إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صويحبه، فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم. كتب لها في قطعة من أديم أحمر لقيلة وللنساء بنات قيلة أن لا يظلمنا حقا ولا يكرهنا على منكح، وكل مؤمن مسلم لهن نصير، أحسن ولا تسعن. الله. جاء في رواية الطبراني هذا الحديث وغيره، وفي الأدب المفرد ذكر بعضه الإمام البخاري عليه رضوان الله تعالى، كما جاء في عدد من كتب السنة. استقبل الرجال، استقبل النساء، استقبل الصغار، استقبل الكبار، أرشد الكل، علم الكل، وجه الكل، نصح الكل، أحسن البلاغ. بآية من آيات الله في خلال هذه السنوات القليلة بلغ إلينا كل شيء وعلمنا كل شيء، لا نزال نغرف من بحر إرشاده وتعليمه في كل ما ينازلنا في الحياة. فنحن الفداء لهذا المصطفى، نحن الفداء لهذا المجتبى، ثبتنا الله على نصرته ظاهرا وباطنا، وسلك بنا وإياكم سبيله وسقانا سلسبيله. اللهم اسلك بنا في سبيله واسقنا من سلسبيله. اللهم اسلك بنا في سبيله واسقنا من سلسبيله، واحشرنا غدا مع في زمرته مع آله وصحبه وجيله. برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، أرزق هذه القلوب حقيقة محبته، اجعلها بذلك محبوبة لك ولا يا أكرم الأكرمين. قبل أن تخرجنا من الدنيا أذقنا حقيقة الولع، والولع بك وبعبدك محمد الأوجه، اجعلنا ممن به إليك توجه، فقبلت منه فاندرج في حقيقة حق كرامة وجه قلت له عنه وفيه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. اللهم ارزقنا صدق التوجه، حقيقة التنبه، والتولع والتوله، انزع من قلوبنا حب الدنايا والآفات والقواطع عنك يا عالم الظواهر والخفيات، وذاك الوجه رنائيا، تلك اليد اجعلنا ممن صافحها، اجعلنا ممن يصافحها، جعلنا ممن يتصل بها، جعلنا ممن يمشي مع صاحبها. اللهم خذ به بأيدينا وتولنا به في ظاهرنا وخافينا، اجعلنا من الصادقين الموفقين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.